إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته فهل يجوز التعوذ أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم سنة التعوذ إذا شغله الوسوسة يتعوذ بالله من الشيطان والنظار يدخل على اليسار ويدخل على النظار يتعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعرف هذا في ذلك. في السنة هو أن يتعوذ بالله من الشيطان ويدخل على اليسار ويدخل على النظار يقضي على صلاته في قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل ويزيل الوسوسة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.